بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وطيبتم وطاب ممشاكم، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يهدينا نحن وإياكم إلى سواء السبيل. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها جميعا. أيها الأحبة، خير ما نبدأ به هذا المجلس الطيب المشرق المبارك وصلاتنا على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الوعد واللقاء. أيها الأحبة، نحن في العشر الأواخر، ويكاد رمضان أن ينقضي ويذهب. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يتقبل منا جميعًا ما قدمناه في رمضان، وأن يختم لنا نحن وإياكم جميعاً بعتق رقابنا من النار. هناك مرض أيها الأحبة ينتاب النفوس، وهذا المرض لا بد له من علاج. هذا المرض ينتاب خصوصاً الناس الذين يقدمون أعمالاً، فينظر إلى حال عمله فيعجب بهذا العمل. إذن حديثنا أيها الأحبة عن هذا المرض العضال الذي أصاب عموم الناس، وهو مرض العجب، أعاذنا الله وإياكم منه جميعا. نبدأ أيها الأحبة على بركة الله الحديث عن حقيقة هذا المرض. المرض هذا أيها الأحبة وهو مرض نفسي، حقيقته أن يعجب الإنسان أو أن يفرح ويسر بعمله، بكل عمل يقدم عليه يفرح ويسر، ويحب أن يثني على نفسه ولا ينتظر ثناء الله سبحانه عز وجل. لأن حقيقة الأمر أيها الأحبة هو أن العبد لا بد له أن يزدري عمله، وأن يقف مقام الذل بين يدي ربه عز وجل. إذا أردت أن تحقق مقام العبودية لا بد أن تتذلل بين يدي الله سبحانه عز وجل حتى تحظى بهذه المنزلة. أما إذا وكلت الأمر إلى نفسك وأعجبت بنفسك وبعملك وأردت أن يزكيك الناس، فأنت حقيقة في مصيبة وورطة عظيمة، وقد أصبت بهذا الداء العضال الذي أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم منه. أيها الأحبة، العجب هو أو الغرور أو الكبر، وإن كان هناك فرق بين العجب والغرور والكبر كما قال أهل العلم. أهل العلم يفرقون بين العجب وبين الغرور وبين الكبر. يقولون العجب هو أن يفرح الإنسان بنفسه، يسر بعمله، يحب أن يثنى عليه خيرا، وما يريد أن يستمع شرا عنه، فهو لا يريد من الناس أن يروا منه إلا حسنا ويسر بذلك. بينما الغرور هو أن يحتقر الناس أو يحتقر أعمال الناس وأقوالهم، ويزدري أحوالهم، فلا يرى إلا نفسه أهلا للكمال، ويرى غيره أهلا للنقص. أما الكبر فهو يترفع على الناس، بل ويتعدى على الناس لأنه كذا وكذا وكذا، وأنه قد بلغ مبلغا عظيما. إذن هناك درجات ما بين الكبر وبين الغرور وبين العجب. العجب أن يعجب المرء بنفسه ويسر ويفرح بعمله. أنا أريد أيها الأحبة أن أذكر لكم أعراض هذا المرض حتى يمكن لك أن تتفحص أخي المسلم نفسك وقلبك، فإذا وجدت مثل هذه الأعراض فأنت مصاب بهذا المرض، ولا بد لك أن تبادر إلى العلاج وإلى محاربة هذا المرض قبل أن يستشري فيذهب بك ويهلكك. من أعراض هذا المرض أيها الأحبة، الأمر الأول هو طلب التزكية وحب الثناء. صاحب هذا المرض يطلب التزكية ويحب الثناء، يريد أن يزكى دائما. قال هذا فلان، والله هذا فلان قد بلغ مبلغا عظيما في كذا، وهذا فلان أقرأ الناس، وهذا فلان أعلم الناس، وهو أذكى الناس، وأكثر الناس صدقة، وأكثرهم جهدا، وأكثرهم شهادات. فهو يطلب التزكية ويحب الثناء. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جلس هذا الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وذكر رجلا بدأ يثني عليه أكثر الثناء، قال فلان يا رسول الله، فلان كذا، فلان كذا، يعني يثني عليه خيرا وأكثر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول له: ويحك، لقد قطعت عنق صاحبك، لقد قصمت أو قطعت عنق صاحبك. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يقول، قال: إن كان أحدكم لا بد مادحا فليقل: أحسب كذا وكذا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. إذا أردت أن تثني على إنسان فتعلم كيف تثني على إنسان: أحسبه كذا، أحسب فلان يخاف الله عز وجل، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. ثم نأتي إلى من الأعراض أيضا، ولا بد أن تراقب نفسك أخي الحبيب وتستمع إلي جيدا. المظهر الثاني أيضا هو استصغار الآخرين واستصغار شأنه، فهو يرى نفسه دون الناس، وكل ما يذكر عنده إنسان يزدري هذا الإنسان ويحتقر. يعني أنت مثلا على سبيل المثال إمام، ويأتي إنسان ويذكرك ويقول لك: الإمام الفلاني ما شاء الله، فأنت لا تحتمل الأمر، فلان إمام، فلان فيه نقص كذا وفيه عيب كذا. لماذا؟ لأنك أنت ترى نفسك وتزدري غيرك وتحتقر غيرك ولا ترى إلا نفسك. لذلك سئل الزاهد العابد ابن المبارك رضي الله تعالى عنه، سألوه قالوا: أخبرنا ما العجب يا إمام؟ قال: العجب أن ترى في نفسك شيئا ليس عند الناس، أن ترى في نفسك شيئا ليس عند الناس. قل: أنا أذكى الناس، وأنا أخبر الناس بالحياة، وأنا أكثر الناس من جربت في هذه الحياة، وأنا أكثر من سافرت إلى بلاد أخرى، وأنا أكثر الناس تحصيلا لكذا، وأنا أكثر الناس سعيا في طلب الرزق، وأنا أكثر الناس مالا، وأنا أكثر الناس قوة وجاها ومنزلة، إلى غير ذلك. فهو يرى في نفسه شيء ليس في غيره ويحتقر الآخر. المظهر الثالث أو من الأعراض أيضا هو عدم قبول النصيحة. هذا الذي وضع نفسه في رأس جبل وهو ينظر إلى الناس من أسفل، كل الناس في الأسفل وهو في الأعلى، لا يمكن أن يقبل النصيحة ولا أن يبدي له أحد عيبا من عيوبه، ما يريد أن ينصح ولا أن يستنصح، فكلما جاء أحد بصره ببعض عيوبه أو نصحه رفض، فهو لا يريد أن يستمع إلى النصيحة ولا يقبل النصيحة، لأنه يرى في نفسه أنه ليس موضع لأن يتهم أو أن تدرك بعض من عيوبه أو أن يطلع الناس على بعض من عيوبه. أخي الحبيب، إذا وجدت هذه الأعراض في نفسك، الأعراض الثلاث: طلب التزكية وحب الثناء واستصغار الآخرين وازدرائهم، وأنه فيك شيء لم يكن في غيرك، وأنك لا تقبل النصيحة، إذا وجدت هذا في نفسك الآن فأنت حقيقة مصاب بهذا المرض، ولا بد أن تبادر إلى العلاج. ثم تعالوا معي أيها الأحبة إلى العجب هذا، فقد ذمه الله سبحانه عز وجل وذمه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا عز وجل في القرآن الكريم: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. ما ينبغي لك أن تزكي نفسك، لا ينبغي لك أن ترفع نفسك، بل كل عمل تقدم عليه لا بد أن تهضم حق نفسك فيه، فأي عمل قدمته لا بد أن تحتقره. هذه العبادة والصيام والقيام، عليك أن تتهم نفسك دائما، تقول: والله قصرت في رمضان، ما عبدت الله حق العبادة، ولا قمت حق القيام، ولا ختمت القرآن كما كنت أختمه. لا بد أن تتهم نفسك في كل عمل تقدم عليه، وأن تزدري حق نفسك، وأن تتذلل بين يدي ربك. يقول الله عز وجل أيضا في آية أخرى: لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا، هؤلاء المعجبون بأنفسهم وأفعالهم وأعمالهم يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يحب هذا المعجب من أصيب بهذا المرض أن يثنى عليه بعمل لم يقم به، في بعض الأحيان يحدث هذا، فيريد أن يثني الناس عليه على أمر لم يقدمه، يقولون فلان جواد كريم وهو ليس من أهل الكرم، يقولون هذا فلان عالم وهو ليس من أهل العلم. فماذا وعدهم الله عز وجل هؤلاء الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا؟ قال فلهم عذاب أليم، أوردهم العذاب. هذا المعجب بنفسه والمعجب بعمل لم يقم به فهو من أهل النار كما بشره ربنا عز وجل. لذلك أيها الأحبة، أنت أو هذا المعجب يريد أن ينازع الله سبحانه عز وجل في شيء من خصائصه، الكبرياء والعظمة من خصائص الله سبحانه عز وجل كما جاء في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نزعني منهما شيئا قصمته ولا أبالي. أن تريد أن تنازع الله عز وجل في شيء من خصائصه، أن تتكبر على خلق الله ولله الكبرياء، وأن تتعاظم على خلق الله، والعظمة من خصائص الله سبحانه عز وجل، فما ينبغي لك أن تنازع الله سبحانه عز وجل في شيء هو له، وإنما يريد منك ربك عز وجل أن تقف مقام التذلل والخضوع دائما بين يديك. ثم أيها الأحبة، ليس من الكبر أن يلبس الإنسان لباسا حسنا أو من العجب أو أن يتهيأ بهيئة حسنة، الكبر والعجب غير ذلك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات مرة للصحابة، قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. الصحابة قالوا: يا رسول الله، كلنا يحب أن يكون له لباس حسن ونعل حسن، يعني الواحد منا يريد أن يلبس لباسا لائقا طيبا ونعل حسن وتكون له هيئة حسنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس ذلك، ليس هذا كبرا، إن الله جميل يحب الجمال. لا دخل للهيئة، الهيئة يريد الإنسان أن يتجمل، والله جميل يحب الجمال. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الكبر بطر الحق وغمط الناس. هذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس، إنكار الحق، يجحد أو يجحد الحق وينكر الحق، بل ويحتقر الناس ويزدريه. هذا هو الكبر وهذا هو العجب، عندما يعجب المرء بنفسه ينكر كل حق، فإذا جاء أحد بصرك بعيبك تعترض عليه، وإذا أقرك بحق قد وقع فأنت تقول أن هذا الحق باطل، لأن الحق هو ما تراه أنت لا ما يراه غيرك، والباطل هو ما يراه غيرك ولا تراه أنت. لذلك أيها الأحبة، الله سبحانه عز وجل ذم المعجب بنفسه. ثم أيها الأحبة، هذا العجب له أسباب تؤدي إليه. ما هي الأسباب التي تؤدي إلى العجب؟ السبب الأول أيها الأحبة هو كثرة ثناء الناس ومدحهم. عندما يكثر الثناء ويكثر المدح الإنسان يزداد عجبا ويعجب بنفسه، كلما سمع، كلما جاءه فلان قال: والله سمعنا بخبرك في الجهة الفلانية، أو سمعنا بأثرك في المدينة الفلانية، وسمعنا خيرا يقال عنك لأنك صاحب علم ومنزلة وجاه وكرم وعطاء كذا في المنطقة الفلانية. فكلما كثر الثناء وكثر المدح كلما دخل هذا العجب إلى نفس هذا الإنسان، وظن نفسه أنه أفضل الناس على الإطلاق، ويزداد هذا المرض تباعا كلما ازداد ثناء الناس ومدحهم لهذا الشخص، وهذا من الأسباب الخطيرة التي تؤدي إلى العجب. السبب الثاني أيها الأحبة، ما يؤدي أيضا إلى أن يعجب المرء بنفسه هو حب التصدر. نعم، حب التصدر قبل أن ينضج الإنسان وقبل أن يتفقه الإنسان يحب أن يتصدر، ولذلك سيدنا عمر قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. هناك بعض الناس قبل أن يصل ربما إلى مستويات العلم وتكون لديه التجربة والفقه اللازم والتجربة طبعا في الحياة والنضج الكافي يريد أن يتصدر، وما يريد أن يكون في مكان فيسبقه أحد، لأنه يرى ذلك منقصا نقصانا وعيبا فيه، فهو في كل مجال في كل مكان يحب أن يتصدر. والله قد عانينا أو عاينا هذا الأمر أيها الأحبة، رأينا بعض المجالس، نقول لكم هذه الصورة، في بعض المجالس بعض الناس من وسموا بالعلم مثلا أو الوعظ أو الإرشاد أو غيرهم، حتى من لم تكن له علاقة في بعض الأحيان بهذا القطاع على سبيل المثال، فمباشرة عندما يكون المجلس يبدأ مباشرة الحديث دون أن يأذن له أحد، حتى صاحب البيت لم يأذن، الجلوس معه ربما من هم أعلم منه لم يأذنوا له، فهو مباشرة يتصدق ويبدأ يخوض في أمور العلم وأمور الفقه وغير ذلك دون أن يأذن له أحد. من أذن لك؟ ربما في المجلس من هو أعلم منك، ولربما وقعت في خطأ والناس فيهم جلوس من يعلمون حقيقة هذا الخطأ، ولربما يمنعهم الحياء أن يفضحوك. فلماذا يتصدر الإنسان وهو قليل الفقه قليل العلم قليل التجربة؟ ما ينبغي له أن يتصدر ولا أن يشار إليه بالبناء، لأن هذا من الأمراض العظيمة التي أصيب بها المسلمون للأسف. إذا من أسباب، قلت من أسباب العجب هو حب التصدر، وأيضا من أسبابه الظاهرة أيها الأحبة هو أن الإنسان دائما يميل إلى أن يرفع نفسه دائما فوق الناس، وما يريد أن يبصر عيوبه، حتى من أراد أن يبصره بعيوبه يأنف عن ذلك. والحقيقة أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا حقيقة المؤمن، قال: المؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، والمنافق أو المغرور يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه. المؤمن دائما الذنب الذي يصيبه حتى لو كان ذنبا صغيرا من الصغائر يرى كأنه جبل سيسقط عليه. لماذا؟ لأنه يعظم الذنب ويعلم أنه دائما يتهم نفسه في هذا المجال. لذلكم أيها الأحبة من آثار هذا المرض، من آثار العجب، هو أنه يؤدي بالإنسان إلى الغرور والاستعلاء والكبر، وأيضا كراهية الناس لهذا المعجب بنفسه. وفوق ذلك أيها الأحبة من الآثار العظيمة أنه يحرم التوفيق، الله عز وجل لا يوفقه إلى عمل، وأكثر أكبر الخذلان أن يكلك الله سبحانه عز وجل إلى نفسه. ولذلك كان دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. هذا سيدنا عمر أيها الأحبة والصحابة على شاكلته، سيدنا أبو بكر كانوا لا يأنفون عن أعمال صغيرة. لماذا؟ يزدرون أنفسهم في جنب الله سبحانه عز وجل حتى يقهروا هذه الأنفس. ولذلك نصل في الأخير أيها الأحبة إلى مسألة علاج العجب، هذا المرض الخطير الذي أصاب المسلمين. من علاجه أيها الأحبة هو أن تعلم حقيقة نفسك ومما خلقت أنت. الله عز وجل، تذكر دائما أن الله عز وجل أرشدك في القرآن الكريم إلى أنه خلقك من ماء مهين، خلقت من نطفة من ماء مهين، صوره الله عز وجل بهذا الوصف، مهين لا يساوي شيء بل هو أقذر شيء. ثم خلقك الله عز وجل من طين الذي يداس على الأقدام دائما، أنت ما خلقت من نور مثل الملائكة حتى تتكبر على خلق الله عز وجل. ولذلك جاء رجل أمام الإمام الحسن البصري وقال له، كان صاحب سلطان، قال له: أما تعرفني؟ قال: نعم أعرفك، أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بينهما تحمل العذرة. ما أنت؟ ما أنت إلا نطفة في بدايتك وفي آخر المطاف تكون جيفة، وبين ذلك أنت تحمل في بطنك الفضلات، فأي إنسان أنت وأي قيمة لك؟ هذه قيمتك وهذه صورتك الحقيقية التي ينبغي أن تعيها. ثم إذا أردت أن تعالج هذه النفس أيها الحبيب عليك دائما أن تتهم نفسك وتنزلها أدنى المنازل. كما قلت مرة، سيدنا عمر ارتقى المنبر كما أخبرنا سيدنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، قال نادى وكنا في صلاة جمعة، قال: وخطب عمر. قالوا: لما خطب؟ أو قبل ذلك عفوا، ليست صلاة جمعة وإنما دعا صلاة جامعة. قال: فخطبنا عمر وقال: أيها الناس، لقد كنت أراني أرعى غنماً لي على خالات لي من بني مخزوم على قبضة من تمر. يعني يخبرهم على أنه كان يرعى الغنم وهو أمير المؤمنين. قال فلما نزل على المنبر هذا ما قال، فقال له عبد الرحمن بن عوف: يا أمير المؤمنين، ما زدت على أن قمأت نفسك، يعني هذه خطبة عبت فيها نفسك، ما سمعنا شيء منها إلا أنك كنت تعيب نفسك. فقال يا عبد الرحمن، قال: لما ارتقيت المنبر قبل أن أتكلم حدثتني نفسي وقالت: أنت أمير المؤمنين، فمن ذا يكون أفضل منك؟ أنت أفضل هؤلاء الناس جميعا، أنت أمير المؤمنين. قال: فأردت أن أعرفها حقها، أعرف حق هذه النفس. لذلك سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه في اليوم الذي تولى فيه الخلافة كانت الجارية إلى جانبه وهو يسمع، تقول: إن أبا بكر صار خليفة، فمن ذا الذي يحلب لنا الشياه بعد اليوم؟ فقال: لا عليك، أنا من سيحلبها وإن كنت أنا الخليفة. لماذا هؤلاء أيها الأحبة؟ لماذا؟ لأنهم أرادوا أن ينزلوا هذه النفس المنزلة التي ينبغي أن تنزل، ولذلك كانوا يتهمون أنفسهم. حتى أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه ذات مرة أيضا دخل السوق وهو يرفع على رأسه حزمة من الحطب، فجاءه أحد الصحابة وقال له: لماذا فعلت هذا؟ قال: رفعتني نفسي فأردت أن أدنيها، رفعتني نفسي فأردت أن أدنيها حتى يراني الناس أحمل الحطب فوق رأسي، يقولون: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف ينبغي أن يحمل الحطب؟ ولذلك إذا أراد المسلم فعلا أن يبتعد عن هذا المرض ويعالجه على الحقيقة لابد أن تنزل دائما إلى منازل أدنى، منازل أدنى، أن تكنس مثلا الشارع، تنظف بيوت الوضوء مثلا، أن تكنس بيتك على سبيل المثال. بعض الأعمال التي تراها أنت محتقرة، صدقني بالله عليك إنها من أفضل الأعمال التي تقربك إلى الله عز وجل وتجعل هذه النفس هينة طيعة بين يديك، فإياك أن تعجب بنفسك. لذلك أنا أختم لكم أيها الأحبة بقصة حدثت لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي. حجة الإسلام أبو حامد الغزالي يقول عن نفسه، هو من يحدث عن نفسه هذه القصة، قال: في يوم من الأيام جلست في المسجد كعادتي وكان يدرس العلم، قال: وأنا أدرس العلم كنت أدرس من بين الناس 500 عالم، يعني من يدرسهم الإمام حجة الإسلام 500 عالم. قال: لو أن كل عالم من هؤلاء نشر علمه في الأرض ما بقي جاهل واحد، لو واحد فقط من هؤلاء 500 نشر علمه ما بقي جاهل واحد في الأرض. تصور رجل يدرس 500 عالم كلهم علماء قد بلغوا في العلم مبلغا عظيما، هو إمامهم ومعلمهم ومرشدهم. قال: فحدثتني نفسي، يعني لما وصل إلى هذا المقام العظيم ما وصله أحد إلا سلف أو السلف الأول من هذه الأمة، لما وصل إلى هذا المقام العظيم حدثته نفسه وأعجب بنفسه. قال: وأنا معجب بنفسي. ومن يقص هذه القصة؟ قال: قام رجل من العامة، هذا ليس عالمة، رجل من العامة، قام رجل من العامة وقال: يا إمام، أريد أن أسألك سؤال أمام الناس جميعا في مثل جمع كبير مثل هذا الجمع أو ربما أكبر. قال: يا إمام، أريد أن أسألك سؤال. قال: وما ذاك؟ قال: إن الله عز وجل يقول في القرآن الكريم: كل يوم هو في شأن، فما شأن ربنا اليوم؟ ما هو شأنه اليوم؟ قال أبو حامد الغزالي حجة الإسلام، قال: فكأنني لم أقرأ هذه الآية إطلاقا ولم أرى تفسيرها ولم أسمع بها، ما عرفت الجواب. فماذا قال أبو حامد الغزالي؟ قال: الله أعلم، أمهلني إلى الغد أبحث وأفتش عن الجواب وآتيك به. تصور معي، أنا والله أريد أن أنقل الصورة لكم أيها الأحبة، صلوا على رسول الله. اليوم في مجال الفتوى، لعلكم تستمعون حصص الفتوى في الإذاعة وفي التلفزيون وفي القنوات الفضائية، هل سمعتم بهؤلاء المفتين جميعا من قال الله أعلم؟ اللهم إلا من رحم ربنا أو نادرا ما تجد، يعني هذا أعلم الناس جميعا، يدرس 500 عام يقول الله أعلم. اليوم في زماننا أي مسألة تطرح وأنا أسمع مثلكم الفتاوى التي تنقل على الهواء وعلى القنوات الفضائية، كل الناس حتى الناس في الطرقات في الشوارع لو تسأل أي إنسان عن مسألة في الدنيا يجيب مباشرة دون تردد. في بعض الأحيان حدثت لنا الإمام يريد أن ربما يستشكل مسألة وأنت تستشكل وتبحث عن المسألة، واحد من العامة يجيب قبلك، يجيب قبلك، هو من العامة ويجيب قبلك، لا علم له، ويبادر إلى الجواب وكأنه عالم. فأبو حامد الغزالي قال: الله أعلم، أمهلني إلى الغد. ذهب إلى الغد وبحث وما وجد شيء، فعاد إلى الرجل، ثم قام الرجل في وسط الناس قال: يا إمام، سألتك بالأمس سؤالا فما هو جوابه؟ قال: الله أعلم، أمهلني إلى الغد، زيدني يوم. قالوا: هكذا كل يوم يأتيه 4 أيام. قال: حتى شق الأمر عليه. لما شق الأمر عليه قال: جاء أبو حامد الغزالي بعدما بلغ مبلغا عظيما، صلى صلاة الحاجة وبات تلك الليلة قائما مبتهلا يدعو الله عز وجل ويعترف بتقصيره وذنبه وجهله، فرأى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في الرؤيا. جاءه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا حامد، إذا جاءك السائل يسألك عن هذا السؤال فأجبه بكذا، أجبه وقل له جوابك: إن الله عز وجل، لله عز وجل أمور يبديها، يظهرها، يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين. هذا هو شأنه اليوم، إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخر. قال: فجاء أبو حامد الغزالي الآن عنده الجواب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما جلس في الكرسي قام السائل قال: ما هو الجواب يا إمام على سؤال الذي سألته منذ 4 أيام؟ فأبو حامد انتبه نوع من النشاط وقال: أيها السائل، إن لله، لم يقل له قال رسول الله، وإنما قال له الجواب إن شاء الله: إن لله أمورا يبديها ولا يبتديها، يرفع أقواما ويضع آخرين. فقال السائل هذا الذي كان من العامة لم يكن عالما، قال: يا إمام، أكثر من الصلاة والسلام على الذي علمك هذا في المنام. علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبره، هذا لم يكن عالما وإنما كان من عامة الناس، فأراد الله عز وجل أن يبعث له رسالة أنك مهما وصلت وارتقيت في العلم إلا أن علمك لا يساوي شيء، قد تجد أحد من العامة هو أعلم منك، ولذلك عليك أن تحتقر نفسك. أنا أضيف لها قصة ثانية وقعت للغزالي وأختم بها بحول الله وقوته، وأرى الوقت دائما عدوي الأول. أبو حامد الغزالي كان يصلي وراءه السلطان والأمراء والعلماء كما ذكرت قبل قليل، بلغ مبلغا عظيما، لكن شيء واحد كان يحز في نفسه: لماذا وصلت إلى هذا الموصل كله؟ وأخي أخوه أحمد كان رجلا ورعا زاهدا من عامة الناس، ولكنه كان لا يصلي خلفه، لا يصلي خلف الإمام الغزالي، فآلمه ذلك. لماذا السلطان يصلي وراءه؟ العلماء، الناس كلهم يصلون وراءه إلا أخوه أحمد هذا. فجاء إلى أمه وشكى لها الأمر، وما كانت من أمه إلا أن نادت على أخيه أحمد وقالت له: بالله عليك، لا بد لك أن تصلي وراء أخيك، إن أردت فعلا أن يصلك بر وأكون عنك راضية لا بد لك من الصلاة خلفه. قال: فأحمد هذا تحمل على نفسه وذهب للصلاة خلف الإمام أبي حامد حجة الإسلام، وهو يصلي، قبل أن يصلي الإمام أبو حامد أخذه السلطان على جانب قبل الصلاة. السلطان وقعت له مسألة، قضية استشكل في أمر، فتوى، فأخذ أبو حامد الغزالي يقول للسلطان: سأجيبك عن هذه المسألة بعد الصلاة. المسألة أيها الأحبة كانت متعلقة بحيض وقع لإحدى نساء السلطان، فأبو حامد الغزالي لما دخل إلى الصلاة نسي الصلاة، يعني الخشوع في الصلاة، وبدأ يفكر في مسألة الحيض كيف يجيب السلطان. فأخوه أحمد لما صلى خلفه بدأ يصلي، في الركعة الأولى قطع الصلاة وخرج، ما أتم الصلاة خلفه، فأخبروه بأن أخاهم لم يتم الصلاة، فزاد: لماذا أخي صلى ثم قطع الصلاة؟ هذا أعظم، لو أنه لم يصلي لكان أفضل. فذهب وأخبر أمه بالذي وقع، فجاءت أمه مرة أخرى وسألت أخاه أحمد، قالت: يا بني، ما فعلت؟ والله ما زدت إلا أن أهنت أخاك وحقرت من أمره، وهو أمره معظم أمام الناس جميعا وأمام السلطان. فقال لها: يا أمه، ما كان لي أن أصلي في بركة من الدماء، ما كان لي أن أصلي في بركة من الدماء. ولذلك لما علم أبو حامد بجواب أخيه استغفر الله سبحانه عز وجل، وعلم أنه المنزلة التي وصلها لم يصل إلى شيء. قد يكون أحد من عامة الناس أفضل مقاما ومنزلة عند الله عز وجل منك، بل أعلم منك، وعليك أن تحتقر نفسك. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يتهم أنفسهم، وأن يدني منزلة نفسه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عنا بلطفك وكرمك.